فعلا ضيق الرزق له علاج في الشريعة وله أسباب كتيرة. أريد تشوف في كتيب اسمه أسباب الرزق الحلال، أسباب كتيرة فعلا منها زي ما حضرتك قلت الاستغفار الذكر. انت حاسس ان رزقك ضيق وحالك واقف، انا نصيحتي ليك ان انت تتوب من ذنب حقيقي، تتوب من ذنب حقيقي، وبعدين تستغفر الله 100 مرة بسيد الاستغفار. عارف سيد الاستغفار؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، انا على عهدك ووعدك ما استطعت. الذكر ده انت حافظه، قوله 100 مرة، امسك سبحه وقوله 100 مرة، وبعدين صلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام 100 مرة. عارف الصلاه على النبي بالصيغه الابراهيميه بتاع التشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. ده كمان قوله 100 مرة، وصلي ركعتين تتوب فيهم من الذنب اللي انت تبت منه ده. لو تعودت على كده رزقك هيوسع قوي. وانت ساجد غير الدعاء اللي بتقوله علشان الالحاح يبقى من قلبك، بدل ما تقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني، لا قول اللهم وسع رزقي بالحلال، اللهم لا تجعل احدا بيني وبينك في الرزق، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنني من فضلك. الاستغفار بنية الحصول على الرزق يجوز، لكن لو رجوت من الله الاخرة والدنيا هيديك الاخرة والدنيا، اتمنيت الرزق بس هيديك الرزق بس. خدت بالك؟ لو طمعت في الاخرة بس هتاخد الاخرة والدنيا، لو طمعت في الاخرة والدنيا من الله هيديك الاخرة والدنيا، لو طلبت الدنيا بس هيديك الدنيا بس. شوف بقى انت وقوة قلبك، ربنا يعينك وياخد بيدك. ووصيتي ليك يا صديقي انك ترضى باللي ربنا قسمك، تبقى عبد راضي راضي. انت ما تعرفش الرزق اللي ضيقته، لعل ربنا حجب عنك امراض واسقام واوجاع وبلاوي وعين وحسد وشر كتير. انت في نعمة وفي نعمة كبيرة، احمد ربنا وافرح واملي عينك بالنعمة اللي انت فيها، واملي عينك بالصرف اللي ربنا صرفه عنك من البلاء والمحن. ربنا يوسع عليه وعليك بالحلال، واجعلنا وياك من وسع رزقهم بالحلال وبالحسنات.